بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أراد فقدر وملك فقهر وخلق فأمر وعبد فأثاب وشكر وعصي فعذب وغفر وجعل مصير الذين اتقوا ربهم في جنات ونهر ومصير الذين كفروا إلى سقر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الحلقة الثامنة من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وموضوع هذه الحلقة أنواع الأذى التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المستضعفين والسابقين الأولين إلى الإسلام. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومع ذا حصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار، وكان قادرا على التدمير لو شاء لكن جاد بالتأخير، حتى هدى الله به من شاء منهم وما ومن أصلبهم أبناء، ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره، وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا لهم جزاء. فمع ما رآه قومه من الآيات الدالة على صدقه ضايقوه صلى الله عليه وسلم وآذوه بقولهم وفعلهم، وآذوا من آمن به صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، وباءت بخيبة مريرة، حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وابن فهيرة وأبي فكيهة، ومن النساء زنيرة والنهدية وأم عبيس. أما بلال فكان مملوكا لأمية بن خلف، فكان مملوكا لأمية بن خلف الجمحي، وكان يعذبه في الرمضاء الأرض الحارة من شدة حر الشمس، كان يعذبه في الرمضاء بإلقائه على وجهه وظهره، ويضع الصخرة العظيمة على صدره، وذلك إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وبلال صابر يردد كلمة أحد أحد. وأخيرا حرره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأعتقه لوجه الله تعالى، كما في البخاري، وذكر ذلك ابن هشام في سيرته. قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب: مات بلال بدمشق سنة 20 وهو ابن 63 سنة، وقيل غير ذلك. وهذا يعني أن بلالا رضي الله تعالى عنه عاش بعد هذا التعذيب الذي لقيه في سبيل الله ما يقرب من 33 سنة، وكلها كفاح وجهاد، وكان رضي الله تعالى عنه مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمار وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء، يعذبونهم بحر الشمس في الرمال، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها عدو الله بحربة في قبلها فماتت شهيدة، وكانت أول شهيدة في الإسلام. ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته وابن هشام في سيرته. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: كان عمار وأمه سمية ممن عذب في الله، ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه واطمأن بالإيمان قلبه، فنزلت فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا ما اجتمع عليه أهل التفسير. وهاجر عمار إلى أرض الحبشة وصلى إلى القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد بدرا والمشاهد كلها، وأبلى ببدر بلاء حسنا، ثم شهد اليمامة فأبلى فيها أيضا، ويومئذ قطعت أذنه وقتل رضي الله تعالى عنه في معركة صفين سنة 37 للهجرة، وهو مع علي رضي الله تعالى عنهما. وأما خباب فقد أسلم سادس ستة، فقد عذبه المشركون عذابا شديدا، إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحماة بالنار ويلون رأسه، ذكر ذلك في أسد الغابة. وقال في الاستيعاب: كان خباب فاضلا من المهاجرين الأولين، شهد بدرا ومن بعدها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا يحيى، وقيل أبا محمد، كان قديم الإسلام ممن عذب في الله وصبر على دينه، نزل رضي الله تعالى عنه الكوفة ومات بها سنة 37، وقيل غير ذلك. وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم، وكان من المستضعفين، فعذب عذابا شديدا، ذكره ابن سعد في طبقته، ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى غنما لأبي بكر، وكان يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كان فيها في الغار. قال في الاستيعاب: وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هجرتهما إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة وهو ابن 40، قتله عامر بن الطفيل. وأما أبو فكيهة واسمه أفلح أو يسار، فقد كان عبدا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحي، أسلم مع بلال فأخذه أمية بن خلف وربط في رجليه حبلا وأمر به فجر، ثم ألقاه في الرمضاء ومر به جعل، حشرة معروفة، فقال له أمية مستهزئا: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربي وربك ورب هذا، فخنقه خنقا شديدا. وكان معه أخوه أبي بن خلف فيقول: زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره، ولم يزالوا يعذبونه كذلك حتى أغمي عليه فظنوه مات، ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأعتقه، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة وصاحب أسد الغابة، ولم يذكر في الاستيعاب تاريخ وفاته، وذكره ابن الأثير في كمله وقال إنه هاجر ومات قبل بدر. ومن النساء زنيرة، زنيرة بكسر الزاي والنون المشددة كما في هامش الاستيعاب وعزاه لأسد الغابة. قال ابن عبد البر: هي مولاة أبي بكر الصديق، وهي أحد السبع الذين كانوا يعذبون في الله، فاشتراهم أبو بكر وأعتقهم، وكانت مولاة لبني عبد الدار، فلما أسلمت عميت، فقال المشركون: أعمتها اللات والعزى لكفرها باللات والعزى، فرد الله عليها بصرها. ولم أقف على تاريخ وفاتها رضي الله تعالى عنها. ومن النساء أم عبيس، كانت فتاة لبني تيم بن مرة، وكانت متزوجة فأسلمت أول الإسلام، وكانت ممن استضعفه المشركون فعذبوها، فاشتراها أبو بكر فأعتقها. ولم أقف أيضا على تاريخ وفاتها رضي الله تعالى عنها. ومنهن النهدية، قال العمري: ومما ذكره عروة بن الزبير عن عذاب المستضعفين أن أبا بكر مر بالنهدية ومولاتها تعذبها تقول: والله لا أعتقك حتى تعتقك حياتك. فقال أبو بكر: فبكم؟ قالت: بكذا وكذا. فقال: قد أخذتها وأعتقتها. ثم قال للنهدية: ردي عليها طحينها. قالت: دعني أطحنه لها. فهؤلاء النساء رضوان الله عليهن عذبنا كذلك أشد العذاب من قبل مواليهن ولم يرجعن عن دينهن، فرضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ورضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى هنا انتهت الحلقة الثامنة من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وسنواصل في الحلقة القادمة بحول الله تعالى، ونشير إلى أنواع الأذى الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.